أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن ما بين بعيد النظر وقاصره، فبعض الناس لا ينظرون إلا عند مواقع أقدامهم ولا يفكرون أبدا فيما أمامهم، فالسلامة عندهم مال وصحة ودور وعقار. أما أهل الله الذين نور الله بصائرهم وملأ قلوبهم معرفة وحكمة، فإنهم يرون السلامة الحقيقية في نجاتهم من عذاب الله، ويبذلون في ذلك كل الأسباب التي توصلهم إلى هذا المطلب السني. يقول ربنا جل في علاه في مقام التمييز بين الفريقين، عباد الدنيا وأصحاب المعرفة: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولا شك أيها الكرام أن أعظم سبب للنجاة يوم القيامة هو الثبات على دين الله والدوام على طاعته جل في علاه. والثبات أيها الأحباب له وسائل توصل إليه، ذكرنا بعضها فيما مضى من الخطب، واليوم إن شاء الله سنتكلم عن أعظمها وأهمها. أهم هذه الأسباب إنه الإخلاص. الإخلاص يا عباد الله شعار العارفين ودثار الصالحين وديدن المقربين، ما كان في أمر إلا زينه ونوره وزكاه ورقاه وحلاه، وما خلا منه أمر إلا وأجدب وأقفر ونزعت منه البركة ونزع منه التوفيق. الإخلاص. الإخلاص جميل في لفظه، رقيق في مبناه، عظيم في معناه. الإخلاص علامة المعرفة ودليل الصدق وعلامة القبول وقرين التوفيق، فلا تكاد تجد مخلصا إلا ووجدت التوفيق حليفا، ولا وجدت مرائي إلا ورأيت الخذلان جليسه وأليسه. فما أعظم الإخلاص وما أجزل بركته، وما أحوجنا جميعا أيها الأحباب دون استثناء، ما أحوجنا إلى هذا الموضوع العظيم الخطير. ونصدر ببعض التعريفات التي عرف بها العلماء الإخلاص، ومعلوم أن أول أسباب الشفاء معرفة الداء. يقول الإمام الكفوي رحمه الله: الإخلاص هو القصد بالعبادة إلى أن يعبد بها المعبود وحده. وقيل هو تصفية السر والقول والعمل. وقال الجرجاني: الإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله تعالى. ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله قولا جميلا، يقول: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجلهم شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وقد يظن بعض الناس أن الإخلاص أمر هين يدرك بسهولة ودون عناء، وهذا ظن خاطئ وفهم قاصر. لذلك يقول أهل العلم: من سلم له من عمره لحظة خالصة لوجه الله نجا، وذلك لعزة الإخلاص، وذلك لعزة الإخلاص وعسر تلقية القلب عن هذه الشوائب. بل الخالص هو الذي لا باعث له إلا طلب القرب من الله. قال الله جل في علاه: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. ويقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ويقول: فادعوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بل إن إبليس لعنه الله، وهو إمام الغواية والضلالة، يعلن ويصرح بعجزه أمام المخلصين. قال الله عنه: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. بل إن الإخلاص سبب لدفع المعاصي والفواحش عن العبد، فقد قال الله عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقرأت عند ابن كثير وهي قراءة سبعية متواترة: إنه من عبادنا المخلصين. والإخلاص سبب لدخول الجنات، قال الله: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه، وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. أيها الأحباب الكرام، إننا في زحمة الحياة وغلبة الشهوات وطغيان المجاملات نفرط في أغلى شيء وننسى أو نتناسى أنفس شيء، نلتفت إلى عدد من أعمالنا وممارساتنا في الحياة اليومية فلا نكاد نجد الإخلاص لها رائدا. وحين نصدق مع أنفسنا نعترف بأن الدافع لعدد من تصرفاتنا ومواقفنا حظوظ النفس وغلبة الأهواء والرغبة في مطامع الدنيا، ومن هنا قلت البركة في أعمالنا وضعف إنتاجنا وتعبت أجسادنا ولم تطمئن قلوبنا ووجدت الخصومات بيننا. ويأتي الحديث العظيم الذي هو أصل من أصول الدين، ومن عظمة هذا الحديث كان المحدثون يصدرون به تصانيفهم، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، جاء بالنية وجاء بالنيات، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه البخاري ومسلم. فيا لله ما أعجب أمر النية، إن النية الصالحة ترتفع بمنزلة العمل الدنيوي البحت فتجعله عبادة متقبلة، وإن النية الفاسدة تهبط بالطاعة المحضة إلى معاصي شائنة لا ينال العبد منها إلا التعب والفشل. فالرجل مثلا يزرع الزرع ويغرس الغرس ليكتسب من وراء ذلك، فإذا رافقته النية الصالحة واحتساب الأجر لم يأكل منه طير أو إنسان أو حيوان إلا كان له صدقة. بل إن شهوة المرء التي يلتذ بها تنقلب إلى عبادة مع حسن النية وعلو المقصد. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وكذلك إذا وضعها في حلال، يعني يكون له أجر. فكيف إذا صاحب ذلك إعفاف النفس وإصلاح الذرية وتكثير سواد المسلمين؟ وفي مقابل ذلك قال تعالى عن فئة من المصلين: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لما خالط الرياء عبادة سنية أحالها إلى جريمة تستوجب الويل من الله. وقال تعالى عن فئة من المتصدقين: الذين يتصدقون من أجل أن يراهم الناس وحبا في المحمدة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. ويا له من نسق بديع في هذه الآية، قال تعالى: ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. لو كان يؤمن بالله واليوم الآخر ما أنفق ماله رئاء الناس. فما أكثر هذه النماذج ينفق الواحد منهم ليراه الناس ويمدحه الناس، وحتى إذا لم يره أحد أخبره الناس بصدقته، بل وتمنى لو تكتب صدقته في الجرائد ليعلم بها جميع الناس. بل إن المتصدق لو نوى بصدقته الأجر، يعني شيء من الإخلاص، ونوى معه الذكر أن يذكر عند الناس، حرم الأجر ومنع القبول. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا، أي خرج في غزوة في سبيل الله، يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعاد ثلاث مرات يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال حاسما الأمر: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. رواه النسائي وحسنه الألباني. إن العمل الخالي من الإخلاص لا ينبت قبولا ولا يحقق وصولا. فما أنفس الإخلاص وما أغزر بركته، إنه يخالط العمل القليل فينميه حتى يكون مثل الجبال، ويخلو منه الكثير من العمل فلا يزن عند الله حبة خردل. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الحاكم في المستدرك: أخلص دينك يكفك العمل القليل. ولله در الإمام ابن القيم يوم يقول: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. بل العجيب في مسألة الإخلاص أنه يجعل من المعدوم موجودا، يجعل من المعدوم موجودا. فقد يعزم المسلم على عمل الخير ولكنه لا يستطيع، أو تعجز وسائله عن إدراكه، فيكتب الله له الأجر بنيته ولو لم يقم به. أرأيت من يتطلع إلى جهاد الأعداء ولكنه يقف به ضعفه عن ذلك؟ ومن يغبط المتصدقين فيود لو كان له مال فينفقه في سبيل الله؟ ومن يتطلع إلى عمل الصالحات لكنه يقعد به المرض؟ كل أولئك وأمثالهم بنواياهم وأجرهم على الله. وفي هذا المعنى يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. وقال صلى الله عليه وسلم عن قوم تخلفوا عن الجهاد معه بسبب العذر مع رغبتهم وصدق نيتهم، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم في طريق الجهاد: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. رواه البخاري. جعلني الله وإياكم ممن ذكر فنفعته الذكرى وأخلص لله عمله سرا وجهرا. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي يجزي المخلصين ويتقبلهم بالرضا وينفحهم باليقين، والصلاة والسلام على إمام المخلصين وسيد المخلصين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين فازوا بقربه وحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم وعيده ووعده. معاشر الأحباب، لقد سمى الله تعالى الإخلاص صراطا مستقيما موصلا إليه، فقال تعالى في سورة الحجر: قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فنبه تعالى إلى أن الإخلاص هو سبيل الخلاص وهو سر الاختصاص، سبيل الخلاص من قوة الغواية وكيد الشيطان، وذلك بالدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كما أنه سر الاختصاص بمزيد من التسديد والتوفيق إلى بلوغ غاية الطريق. يرشد إلى هذا كلمة علي في قوله تعالى: هذا صراط علي مستقيم، أي أنا متكفل بإيصال سالكه ووقايته من مهالكه. وحرارة الإخلاص أيها الكرام تنطفئ منا رويدا رويدا كلما هاجت في أنفسنا نوازع الأثرة، وحب الثناء الدنيوي والمحمدة والتطلع إلى الجاه وبعد الصيت والرغبة في الفخار، وكلها شوائب مكدرة للعمل النقي المتقبل الذي يصل إلى الله. يقول ربنا: ألا لله الدين الخالص، ويقول: وله الدين واصبا، أي خالصا. ولم يخف الإسلام بغضه الشديد للمرائين ومقته للرياء، معتبرا ذلك شركا محبطا للعمل آتيا عليه من أساسه. ذلكم أن الرياء من أفتك الأدواء، بل إنه يصبح ضربا من الوثنية التي تقذف بصاحبها في سواء الجحيم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رجل: يا رسول الله، إني أقف الموقف، أريد وجه الله وأريد أن يرى مكاني. فلم يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إن الله تبارك وتعالى يقول يوم يجازي العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه الإمام أحمد. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية. قال: قلت: يا رسول الله، أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يراءون بأعمالهم. رواه الإمام أحمد والبيهقي. وعنه رضي الله عنه قال: إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. رواه الإمام أحمد. أيها الأحباب، إن الذي يقصد بعمله وجه الناس ويغفل عن وجه ربه الكريم رجل لا يدري لسفاهته حطة ما يصنع. إنه ينصرف من القوي الحميد إلى أناس ضعاف الفقراء لا حول لهم ولا قول. فلماذا تقصد الناس بعملك وهم الفقراء الضعفاء العاجزون؟ والله لو كان الذي أمامك صاحب ملايير أو صاحب سلطة أو صاحب منصب عالي أو جاه، فوالله ثم والله إنه أضعف من الضعف ولا يستحق أبدا أن تصرف له عملك. فاقصد وجه ربك الكريم الحي الذي لا يموت. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي: إذا جمع الله الأولين والآخرين نادى منادي: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. أيها الأحباب، إن المتأمل في واقعنا يرى كيف يعز الإخلاص ويقل المخلصون. أين إخلاص العامل في عمله؟ وأين إخلاص المربي في تربيته؟ هل يخلص المسؤولون في مسؤولياتهم بالله عليكم؟ لو كان الإخلاص هل كنت سترى مظلوما؟ لو كان الإخلاص في المسؤولية وفي تأدية العمل هل كانت الطرقات ستسوء حالتها بعد نزول الأمطار لتتحول إلى حفر مزعجة للمسلمين وكلها حفر في صحائف الذين يخذلون المسلمين؟ فبمقدار ما يقل الإخلاص في حياتنا بمقدار ما يقل أمننا واطمئناننا. إن الإخلاص سبيل النجاح في الدنيا والآخرة، وكل حياة لا إخلاص فيها هي حياة نفاق وخيانة وانحطاط. ولئن كان الإخلاص من أعمال القلوب، وتلك لا يعلم حقيقتها إلا علام الغيوب، إلا أن للإخلاص أمارات وللمخلصين علامات يستدل بها عليهم. من علامات الإخلاص الجدية في العمل وحسن الإنتاج، وأن يستوي عند العامل شهود الناس لعمله أو غفلتهم عنه. ومن علامات المخلصين أنهم لا يرغبون في مدحهم ولو عملوا، بعكس غيرهم ممن يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. المخلصون يخشون الله بالغيب ويراقبونه في حال السر كما يخشونه في الشهادة ويراقبونه في حال العلانية، شأنهم أن يرضى الله عنهم. المخلصون لا يتضايقون إذا رموا بما ليس فيهم، فقد يكون أحدهم جوادا ويرمى بالبخل، أو عالما ويرمى بالجهل، أو مصلحا ويرمى بالإفساد وهو ليس كذلك في ظاهره ولا باطنه. من روائع مواقف السلف في ذلك أن رجلا زاحم سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو من خيار التابعين، زاحمه في منى أيام الحج، فالتفت الرجل إلى سالم وهو لا يعرفه فقال له: إني لأظنك رجل سوء. فأجابه سالم: والله ما عرفني إلا أنت، والله ما عرفني إلا أنت. وهذا عبد الله بن المبارك الرجل المبارك، يقول عنه رفيقه في السفر: كان عبد الله ذات ليلة ونحن في غزاة الروم ذهب ليضع رأسه ليريني أنه ينام، ووضعت رأسي كأني أنام كذلك، قال: فظن أني نمت، فقام فأخذ في صلاته، فلم يزل كذلك حتى طلع الفجر وأنا أرمقه، فلما طلع الفجر أيقظني وظن أني نائم وقال: يا محمد، فقلت: إني لم أنم. فلما سمعها مني ما رأيته بعد يكلمني ولا ينبسط إلي في شيء، كأنه لم يعجبه أن أطلع على عمله، فلم أزل أعرفها فيه حتى مات، ولم أرى رجلا أسر بالخير منه. قال عمرو بن ثابت: لما مات علي بن الحسين بن فاطمة الزهراء رضي الله عنها، لما مات فغسلوه، جعلوا ينظرون إلى آثار سواد بظهره، فقالوا: ما هذا؟ فقيل: كان يحمل جرب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء المدينة، وكيف لا يفعل وبين عينيه قول جده المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. كانوا صادقين، لا مكان عندهم للتلون ولا للنفاق، كان رضا الله هو المقدم عندهم، لا يتصنعون ولا يمثلون. بعض الناس هداهم الله يحاولون إظهار الزهد، فتراهم وقد قطبوا الجبين وأكثر الأنين، من أراد أن يضحك نهروه وعابوا عليه. يقول أيوب السختياني رحمه الله: من زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس، فلأن يخفي الرجل زهده خير من أن يعلنه. ويأتي الحديث الذي يهد النفوس ويقطع الأوصال ويبعث على الخوف والحزن، الحديث الذي كان يبكي الأخيار من سلف هذه الأمة، وذلك لعلمهم بالله وخشيتهم منه جل في علاه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه،

مسلمون.